بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ما يشاء يقولون

والليل وما وسع الشمس والقمر إذا اتسق لتركب طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بحسبان والنجم رب المشرقين الموردين فبأي السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي سيفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكذبان فبأي آلام